فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروف ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحسن الله إليك، كأنه أعرض عن التصريح بكفره كفرا أكبر. إيه، وذكر الحكم الفردي من القضاة الثلاثة، أحد الحكم بجهل وأحد حكم بهوى. واحد الحكم بالحق القاضي يعني في النار، واحد في الجنة. وأما الحكم العام كمنهج وسياسة هذا لخطورته، لأنه يشتغل الكلام فيه، إن الكلام فيه يشتغل يعني يهيجون به الناس فتنة والشر. ما فهمت يعني الحكم بغير ما أنزل الله كسياسة يعني وأنظمة وذلك أعرض عنه لأنه كلام يهيج الناس ويثير الفتن ويستغل بالمناسبات. هذا في زمانه. هو ذكر حكم الأفراد نفسه العادي. نعم. أو أرادنا يعني من باب التورع. إيه، يجب الشرور الكبيرة دي. نعم. وقال أيضا لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، أي عادات من سلفهم، وكان الأمراء المطاعين وكانوا الأمراء المطاعين يصرحون يقولون شرع فلان الأمير فلان الشيخ القبيل سلوم وعدل، أي وهو عكس حكم الشرع ويسمون شرع. ومن ذلك حرمة النساء من الميراث ومن ذلك كذا وكذا. نعم، كسوالي في البادية ومن ذلك الصلح على الحدود، إذا زنى بامرأة يتراضون على عدد من الغنم ويقام الحكم. والجاهيات في هذا يطلبون الزوجة المرأة يتنازل ويعطى مقابل، بس هذه سوالف البادية يعني أمورهم السالفة والمعظمة عندهم. أحسن الله إليك، الفرق بينه وبين الصلح. الصلح يتحري الحق، هذا ما في تحري الحق، هذا رفض الحق. مثل إنهم يرفضون قطع بيد السرقة، رجم الزاني، يرفضونه تماما ويتصالحون على بدل عنه. هذه شرايع البادية. لكن متى يكون يعني صلح مقبول شرعا ومتى يكون مثل النوع الصلح في

الشرع لا تجبون عليه. ولذلك الجماعات التي تنتسب للدعوة والجهاد تبنى هذا في الظاهر أنها إسلامية والإسلام وكذا، لكن إذا جاء الجد ولهم نفس الطريق، يسمونها الدستورية ويسمونها التنمية الإصلاح اللي كذا اللي كذا، كلها مستوردة من ذلك. هم إسلاميون في الظاهر وغربيون ليبراليون في الباطن، ولذلك ما بينهم خلاف في المسألة. مثل ما راجت الاشتراكية وراجت القومية المجتمعات الإسلامية، والذي روجوها ليسوا مهتمين بالإسلام أصلا ولا يريدون الإسلام. نفس الشيء راجت هذه الجهادية وكذا للوصول للحكم فقط ولا يريدون الإسلام، ولذلك لما حصل لهم ما نفذوا الشرع، ظهروا على حقيقتها في عدة دول وفي مختلف أزمان ولا غيروا شيء نهائي. ولهذا ما عندهم شيء سوى الأمر معروف أنها منكر. كل هذا يتفقون ما عندهم، ولا عندهم شيء اسمه الدعوة إلى الله لإصلاح الناس. وهم من أنفسهم يعني ما بين مستشارين قوانين وأنظمة وما بين محاسبين اقتصاد وأمور مالية وأصحاب نظريات اشتراكية مثل ما كان في مصر وفي حماس، يرضون الكفار ويرضون الأحزاب، عواطفهم وظاهرهم مع الشعب وحقائقهم وميولهم وتوجههم وقناعاتهم وسبعيتهم، ولذا يتحالفون مع أي فريق يستفيدون منه، مع الروافض من أي جهة. وهو صور جديدة من النفاق، شعارات خالية من المضامين الشرعية نهائي. نعم أحسن الله عليك. قال: وثانيا الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية، وهو الأكثر كفرا وردة عن دين الإسلام، لأن الإسلام يرفض العصبيات والشعارات والنعرات الجاهلية. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. رواه مسلم. عبية الجاهلية، عبية دعواها وعصبيتها، دعواها إيه وعصبيتها نعرتها. ذلك شعراتهم، يقول قائلهم شعرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة لهم ما له ثاني. والثاني يقول: المسلم والمسيحي كل دينه مليح. والثالث يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، قدر تاب له. هذا الذي راج في البلاد الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية، إن الكفار تحكموا في البلاد، جعلوا لهم ناس على اللي هم يريدون. ولما صار فيه تململ وكذا وكذا ونوع من العزة وكذا، انسحبوا وعينوا بدالهم، والقرار النهائي عندهم هو عند نقايب مدالهم. ولذلك جاءت الخلافات السياسية والكبيرة كذا، ما يتصرفون هذول. ومن ذلك الحدود المعترف بها دوليا، ومن ذلك اتفاقيات سايك بس يكون مدري هي المرجع عندها النزام. وشان يقول اتفاقيات وكذا ويرجعون لبعدين، كل بلدة مستعمرة القرار النهائي للمستعمر فيها. وهو بعيد، فهم فقط غيروا الوجوه والمنهج واحد. دولتين الزمن الماضي قبل 30 أو 40 سنة، وألغوا الحدود وكل واحد اقتحم بلد الثاني، وعشر سنين الحرب، وبعدين تصالحوا ورجعوا للحدود الدولية وتبادلوا الأسرى وانتهوا. اللي ينتسبون للإسلام واتخذوا الستارة سمهم الإصلاحية، التنمية الدستورية، النهضة، اللي ما أدري إيش أحسن. وهم على وهم الكفار. كمل. وش مكان؟ نعم، بقينا صفتين. قال وهذه الحزبيات تفرق المسلمين، والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الله سبحانه يريد منا أن نكون مع حزب واحد هم حزب الله المفلحون، ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسيا وثقافيا يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية والوطنية، ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقة مقررة وواقع لا مفر منه، وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا إلى أحياء هذه العصبيات التي أماتها الإسلام، والتغني بها وإحياء شعائرها والافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام، وهو الذي يلح الإسلام على تسميته جاهلية. وقد من الله على المسلمين بالخروج عنها وحثهم على شكر هذه النعمة، والطبيعي من المؤمن أن لا يذكر جاهلية تقادم عهدها أو قارب إلا بمقت وكراهية وامتعاض واقشعرار. وهذا وهل يذكر السجين المعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه وامتهانه إلا وعرته قشعريرة؟ وهل يذكر البريء من علة شديدة طويلة أشرف منها على الموت أيام سقمه إلا وانكسف باله وانتقع لونه؟ والواجب أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وش حققت القاعدة الإسلام وهذا الدمار إهلاك الحرف والنسل، تشويه الإسلام وصرف الناس عنه، بغض الناس للدين، الدواعش نفسه، حتى أن الإنسان يتقرب إلى الله بقتل والديه. شوف الأخبار المعاصرين، واحد يقتل والده ووالدته وأهله عليه كلهم، لأنهم هم صنايع أصلا، صنايع استخبارات أجنبية مسميات. خدعة خدعة على عيب يعني من قوة الشر. باسم الإسلام وهم موالي للمجوس، والثاني باسم الإسلام وهم موالي لليهود، والثالث باسم الإسلام وهم موالي للملاحدة النصارى. كل واحد إذا حصل فر، اللي يفر لإيران واللي يفر للغرب، حسب النبوذ. ويحمى، يعطى أنظمة وقوانين تحميه ولا حد يقدر. وإذا تعارضت تعارض وجوده وهو مصنوع مع مصالح الصانعين جعله مزاد وباعه كما هذه أوراقه ملف وتاريخ السر مع المزاد هو شيء يعطى إغراب الإقامة عندهم أو يعطى لجوء سياسي ليفر بلده إليهم يعطى حقوق وميزات وكل شيء وينفخ سخر له عجيزة إعلام ووسائل وتواصل كل شيء وإذا صارت مصلحة الجهة المضيفة له متضادة مع الجهة تطلبه فهم يحركونه في سوقه وإذا أصبحوا سلموا يؤون وعيد سنة وسلمونه من الفوراق وخلاص صرفوا فيه حسن المصلحة ولا يسرعنه بصلاة ولا منه صارت الدول هذا أجنبي مساندة سموهم سجناء الرأي وسجناء الحق وسجناء كذا ولا منهم صلحوا وياهم أعطوا وياهم من هذه الحزبية أحسن الله عليك أنواع الجماعات الإخوان وغيرهم كلما خرجت جماعة كشف أمرها أظهروا جماعة جديدة بشكل جديد تلون تلون الماء بالآنية بألوان الآنية بس بحنس من أوائل ما صار اعتراف قيادات الإخوان بأن مشايخهم الأوائل أنهم حاضرين المحافل الماسونية ومسوين كذا وهذه الأيام اعترف الواحد الحوثي بأنهم هم نفس المنظمة الماسونية وعلى هذا القسم استنزاف واستهلاك لعب على الناس أحسن الله عليك والأمر مستمر كلما انتهت جماعة خرجت أخرى بشكل جديد على مدار الأمة الإسلامية إيه ولذلك جاء في أحاديث الفتن حديث الفتن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف إن الفتن كل ما تقبل يقبلها الناس لو ما يعرفونها بشكل جديد يقعون فيها أيه؟ تغرهم أيه؟ فإذا لطمتهم كلهم وأدبرت عرفوها ثم تجي الثاني ونورها بس هذه الطبيعة فإذا أقبلت الفتن لا يعلمها يعرفها إلا العلماء العالمون بالشرع وهم اللي يتوقعون ويجتنبونها ويحذرون منها وكذا غالب الناس يقعون في فتونها وحريقها ثم تنكشف تبين وتدبر تجي الجديدة نفس الطريقة بس ما تدبر إلا وقد لطمت أكثر الناس لأن

فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسمها هنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد بأسماء الله تعالى. انتهى بتصرف قليل جدا. وقوله تعالى فقدره تقديرا، أي تسواه وهيئه لما يصلح له، لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق. ويستنبط من الآيات: أولا رد على اليهود لقولهم عزير ابن الله، ثانيا رد على النصارى لقولهم المسيح ابن الله، ثالثا رد على المشركين القائلين إن الملائكة بنات الله، رابعا الرد على الثانويات ونحو ممن يقول بتعدد الآلهة، خامسا الرد على المشركين القائلين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ذلك، سادسا أن الآية تتضمن تنزيه الله عن كل عيب ونقص، سابعا دليل على أن الله هو الموجد المبدع، ثامنا خلق أفعال العباد فهي خلق الله وفعل العبد، تاسعا إثبات القدر، عاشرا فيها دلالة على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الله لم يبالي بأحد من الخلق. الحادية عشرة في عظة التوسل بأسماء الله الحسنى لكل حاجة يطلبها العبد من الله عز وجل بالاسم الذي يناسبها. من أراد النصر فهو يسأل الله عز وجل بقوته وعزته وقدرته وعظمة شانه وعز سلطانه، ومن أراد الهدى يسأل الله عز وجل بعلمه بهداه بتسديده. ومن أراد العصمة يسأل الله عز وجل بعزته ويستعيذ بالله عز وجل ما يجد ويحاذر وما يخاف، بعزة الله بقدرته بكذا بكذا. وعند المصائب والأمراض وهذا يسأل الله بلطفه بمنه بعفوه بعافيته. يختار من أسماء الله الحسنى ما يوافق الحاجة المطلوبة، ولهذا قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، أعوذ بعظمتك أن أرتع من تحت، قال أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات الصلح عليهم والدنيا والآخرة. يطلب الهدى، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق. الحادية عشرة أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، إنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. الثانية عشرة تحريم الإفتاء والحكم بغير علم. الثالثة عشرة إثبات صفة العلم. الرابعة عشرة الرد على القدرية الذين نفوا علمه سبحانه هم الغلاة فكثرهم السلف. الخامسة عشرة الرد على القدرية قائلين أن العباد يخلقون أفعالهم. السادسة عشرة الرد على الجبرية قائلين أن العبد لا فعل له. السابعة عشرة الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تضمنت الآيات الرد على جميع طوائف الضلال، كل منحرف ترد عليه، من ينفي قدرة الله تعالى ترد عليه بإثبات القدرة، من ينفي علم الله ترد عليه بإثبات العلم، من ينفي مشيئة الله ترد عليه بإثبات المشيئة النافذة، وأن الله وحده هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الخلق بعلمه وقدرته، وتدبيره داير بين العلم والحكمة أو العدل والحكمة أو الفضل والرحمة، فالأمر كله يعود إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله لي. 18. رد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. 19. إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. 20. الرد على من أنكر رسالته صلى الله عليه وسلم. 21. التعليل لأفعال الله تعالى وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. 22. الدلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. 23. الدلالة على أن الجن مكلفون وتتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات 24. أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. 25. إثبات ملك السماوات والأرض لله تعالى. من بلغه القرآن قامت عليه حجة الله، ومن بلغ البيان من النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه حجة الله. نعم. أحسن الله. بلغه بلسانه بما يفهم خلاص. نعم. أحسن الله. 26. إثبات صفة الخلق. 27. الرد على الذين رفعوا صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. 28. الرد على الذين نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم. 29. رد على من زعم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين، لو كان الأمر كما زعم المبتدعة لم يقم بالقرآن حجة على المكلفين. 30. الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. 31. كمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة الخلق. هداية الخلق بالحق، الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية الخلق بالحق. نعم. أحسن الله. 31. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. نعم. أحسن الله. 31. كمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة الخلائق إليه. 32. أن القرآن منزل غير مخلوق. 33. لطف الله بخلقه حيث أرسل إليهم مبشرين ومنذرين. 34. فيها دليل على عظمة الله وكمال صفاته. 35. فيها دليل على كثرة خيرات الله ونعمه ومن أعظمها إنزال القرآن الكريم. 36. أن القرآن نزل منجما مفرغا. 37. اعتناء الله بكتابه القرآن الكريم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 38. تسمية القرآن الفرقان لأنه فرق بين الحلال والحرام والهدى والضلال. 39. الحق والباطل، فرق بين الحق والباطل. نعم. أحسن الله لي. 39. إثبات قدرة الله. 40. إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال. يعني الأمور استقرت على ما يريده الله تعالى لا على ما يريده، بل على نفاذ مشيئة الله وإثبات قدرته وتحقق مراده الكوني. لما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أما إذا أراد من العباد أن يفعلوا شيئا أو يتركوه هذا محل الابتلاء، قد يحققونه فيرضونه ويرضى عنهم، وقد لا يحققونه فيسخطونه ويسخط عليه، لأن هذا محل الابتلاء التكليف. ولا لو أراد الله هدايته خلق هداهم جميعا، لكن أراد أن يبتليهم أن مريد الحق يهتدي ويجد الحق، والمعرض عن الحق تقوم عليه الحجة. نعم. أحسن الله. الأربعون إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال. الحادية والأربعون إثبات علو الله على خلقه. يعني هذه فوائد دلالات الآيات، وأن كلام الله محكم كله علم وحق هدى ونور وضياء وتوسعه وشفاء. هذه الآيات على اختصارها وجزتها فيها رد على كل مبطل، وفيها بيان الحقيقة والواقع، وأن النتيجة تكون على ما أراد الله لا على ما يريده. بارك سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قلت: محسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: مقصود هذا الباب التحذير من الرياء، وهو إظهار العمل لما ليراه الناس ويثنوا عليه، أو ليحصل على غرض دنيوي، أو وأنه شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني التفات في القلب إلى الخلق عن الخالق. فالرياء يكون بالأفعال، والسمعة تكون بالأقوال أو بالحديث عن الأعمال السابقة على وجه التمدح بهذا وطلب مدح الناس، فهو فيه التفات إلى غير الله تعالى. نعم. الفائدة الثانية: تعريف الرياء. لغة: مصدر راء يرائي، رياء مشتق من الرؤية، واصطلاحا تزيين العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى ابتغاء يبتغى به. أحسن الله إليكم. تزيين العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ابتغاء مدح الناس وثناؤهم والمنزلة في صدورهم، أو الناس وثنائهم والمنزلة في صدورهم، أو تحصيل حظ من دنياهم وتحصيل ما يطمع فيه من الناس، أو التصدر فيهم أو غير ذلك. نعم. أحسن عليكم. والسمعة رياء، لكنها تختص بالمنطوقات والمسموعات كتحسين القراءة والوعظ والتدريس من أجل رياء الناس. قلت: ومنه التحدث عن عمل عمله سرا ومضى من أجل ذلك. والرياء غالبا يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال. الفائدة الثالثة: لا بد في العمل حتى يكون مقبولا من أمرين. الأول: موافقته للشريعة في أصله وكيفيته بأن يكون مما شرع الله تعالى وعلى الوجه المأثور عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يسلم من البدعة. الثاني: أن يكون خالصا لله تعالى من حيث القصد والنية. يسلم من البدعة يعني في أصله أو في كيفية أداءه. نعم.

تلزم ما تلزم أهم شيء يستحضر الإنسان أنك الآن بين يدي الله، وإذا عصيت الله والتفت إلى غيره تخشى بك الأرض، ما تخشى أن الله يعاقبك بأي عقوبة، لأنه إذا التفت القلب عن الله معناه أنه ما قدر الله عقبا، صار المخلوق في نفسه أعظم من الخلق وأهل، هذا خطير جدا. لذلك تعلم أن الله يعلم ما في نفسك، وأن الله ما في أنفسكم فاحذروا، لا تخفى عليه خافية، وأنت مسكين لا تستطيع تستتر من الله ولا تغني عن الله ولا تفر من الله، أمن لك الإخلاص توحيد تحصل ثواب عملك وكرامة الله لك، أما الالتفات هذا هو نقيص وخسران من عمل الشيطان، يريد أن تكون من الأخسرين أعمالا. فكر وأنت بمقامك أتت فيه أن الله يراك وأنك ما تستدل عنه، والثاني أنك ما تستغني عنه حتى في نفسك ونبضة قلبك، كل نفس وكل نبضة قلب لا بد أنه بمعونة من الله، لو أراد الله وقفه وقفته صح، في نعم الله عليك وتعصيه، والثاني إذا عصيت وين تروح؟ أين المفر والإله الطالب؟ إن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وراء، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعدين هل يليق أنك أمام الله وعلى ملكه كل الأرض لله والنعم في جوفك ومردك إليه، هل يليق أنك تعصي؟ فكر، استحضر هذه المعاني حتى تجد في الإخلاص، وإن شرحت عنها ورعيت الخلق ضعت، صار الناس فيك شركاء متشاكسون. الإخلاص هو أيسر طريق السعادة في الدنيا والآخرة، الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، والشرك هو أشأم طريق سبب الشقاوة في العاجلة والعاجلة. التعامل مع الله بصدق وإخلاص ولا عليك من خلق، يكفيك الله من الخلق، وإن التفت الخلق ما أغنوا عنك من الله شيئا، حكى. إذا كان الله تعالى يأمر النفس يقول إني أخاه إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عليه يومئذ فقد رحمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاف وأنت ما تخاف. بعدين الاستخفاف في عقوبة الله مفاجأة مؤاخذته قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي متبختر قد عجبته آياته إذ خسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فإنسان يستحضر هذه المعاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، إن قصرت عن هذا استحضر أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعلم يعني أن الله يراك، واللي يستحضر أن الله يراه ما يتجرع على معصيته. ولذلك الإنسان يحتاج إلى روية عند العمل من فعل أو ترك، فأولا هل هو في طاعة الله ويرضي الله جل وعلا حتى حتى أنك تقدم عليه وتخلص فيه. والثاني هل هو في معصية الله ويسبب عقوبة الله؟ تستفيد أنك ما تتقدم عليه، ما تجر على العمل، ولو غلبت من نفسك ما تصر عليه، ما تكرر. هكذا استحضر الإنسان صرع نروية وأنات ونظر في مآلات الأمور. كيف الواحد يرضى أنه كان قبل هذا العمل موحد مخلص لله ثم معه صار مشركا؟ هذه أعظم الفتنة. ولا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم.